يعني اذا الكثرة يعني عملت فيهم يعني ام رحوا في اول الامر انهزموا. وانهزموا اسمها هزيمة التأديب مش هزيمة الغاية. وبعدين رأي لهم ونصرهم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، أدنتوا استهلتوا الحرب بإيه؟ بالفرار. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله، وظل هو كده في المعركة لوحده هو التسعة وياه، وعلى المؤمنين الذين إيه معه. صعوبته عليه برضه فنصركم ليه؟ علشان تفهم انه ما النصر الا من عند الله. ولو كان ربنا قادر ينصر من غير كنت خالص ينصر مبدأه يقهرهم على القيد ابدا، انما هو عايز يعذبهم الله بايديكم بايدي المؤمنين نفسهم، تبقى بشر مع بشر، مش حاجة يقول لك ده صدفة ده الطبيعة هاجت علينا الطبيعة عملت لنا مش عارف ايه. لا قدامكم ده لهو الصحابة اللي انتم بدون له ما في السماوات وما في الأرض. الله له، اللغويين بيقولوا لام للملك دائما، لفلان كذا أو للاختصاص على الأقل، يقول لك القلم لزيد أو الجل للفرس مثلا. الجل للفرس، الفرس بيملكه ولا صاحب الفرس هو اللي ملكه، إنما مختص به. فاللام للملك وللاختصاص، هنا المعنيين جايين ازاي بقى؟ له ما في السماوات وما في الارض. كويس كده قوي، يبقى فيه ملكيه وفيه اختصاص، يعني قصر عليه. ليه؟ لان برض اللغويين قالوا اذا تقدم الخبر الجار والمجرور يفيد الحصر. لما تقول لزيد القلم غير القلم لزيد، يمكن تقول القلم لزيد وعمرو يبقوا تبدل الكتابة فيه تعطف عليه، إنما لزيد القلم يبقى معناها لا يتعداه. فدم يقول لله ما في السماوات والأرض ويقدمه، يبقى مختص به مقصور عليه، ما فيش حد له ملكية. وإن كان في ظاهر الأمر بعض الخلق يملك من الله البعض ويتصرف فيه، إنما مملك بتمليك الله له وبرضه ينزعه منه. الله له ما في السماوات وما في الأرض، لام للملك والملك لغيب له له، والغيب يقابله الخطاب والتكلم. لما تقول انت بكلمك، انا انا اللي بتكلم، انت مكلم مش كده؟ هو يبقى واحد غايب عنا دلوقتي. فله له الملك ده للغائب عنا، الغائب اللي منه كل الظهور. ليه؟ لان غيبه ده عظم له، لأنه لو كان مدرك يبقى شيء عادي يدخل في طاقة إدراك البشر، إنما من عظمته أنه غيب. إزاي؟ أم قال لك مثلا الحق الذي يتشدق به الناس، أنا على حق، أنا بعمل الحق، أنا بنصر الحق، والعدل اللي بيوصل بين الناس أنا عادل. طب العدل اللي بيسيطر على كلام الناس وعلى حقائقهم، والحق، طب الحق شكله إيه؟ طب لونه إيه؟ الحق العمل كل واحد بيدعيه في اي حاجه ما نسمع. اذا المعاني العاليه لا يمكن ان تدرك. ليه؟ لانها شائعه شيوعا لا يمكن ان تنفصل عنه الى غيرها. فهو يبقى هو غيب كل الظهور منه، ما تشوفته اي ظاهر يبقى من الغيب ده، من الغيب. طيب له ما في السماوات وما في الارض. طب له ما في السماوات، إذن السماوات والأرض ظرف مش كده؟ ظرف للي له. إيه المظروف فيه؟ اللي إيه اللي في السماء والأرض؟ التي أخذ السماء والأرض هناك لله ملك السماوات والأرض، قال لك ده الظرف، إنما في الظرف دي أشياء ثانية فيها لله. الله، يبقى مش الأمر الظاهر دي، مع أنه بيقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يقول فيه، يقول لك إلا ليه؟ قال لك لأن ما دام السماء والأرض ظرف لما فيها، يبقى اللي فيها أثمن منها. لأن عادة المظروف أنفس من الظرف. ما عندك خزانة،